بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الدعوات، في باب فضل الدعوات، وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره يدعو بهؤلاء الكلمات. هذا الحديث متضمن لدعاء عظيم، وهو من جوامع الدعاء، ولا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه الأمة من الأدعية الجامعة. وهذا الدعاء يدل على أهميته أن هذا الصحابي الجليل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الدعاء الرجل إذا أسلم، ومعنى هذا أنه يعلمه حديث العهد بالإسلام، وأن هذا الحديث هو من أوائل ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فيعلمه الصلاة ثم يأمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. وهذا مما يدل على أهمية هذا الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الرجل إذا دخل في الإسلام. ومعلوم أن تقديم هذا التعليم يدل على أهميته، لأن العلم يبدأ يعني بالأهم فالأهم منه، فإذا كان هذا من أوائل ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فيدل على أهميته، ولأنه سبب للتوفيق. إذا دعا به الرجل واستجاب الله عز وجل جعله موفقا وهداه وأرشده وأعانه على أموره. قال: ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يعني هذا الدعاء مشتمل على خمس كلمات يدعو بها الرجل، وهو مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة الأولى يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يعني يا الله اغفر لي. اللهم بمعنى يا الله اغفر لي. المغفرة هو محو الذنب وما يترتب عليه من أثر، وسؤال الله عز وجل المغفرة هو دعاء كما تقدم، فإن من سأل الله عز وجل المغفرة فهو يدعو الله عز وجل أن يصفح عنه وأن يتجاوز عن ذنبه وأن لا يؤاخذه به. وهذا باب عظيم من أبواب الخير، فإن الإنسان لا بد له من ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم إن الله جعل لمحو الذنوب أسباب، وهذا من رحمة الله، يعني الإنسان مأمور بأن يتقي الله ولا يعصي، فإذا وقع في المعصية جاءت الحلول وجاء التوجيه من رب العالمين بمحو هذا الذنب إذا وقع، يعني لا يبقى الإنسان يعني رهين الذنب والمعصية ويقال خلاص هلك فلان بمعصيته، بل جاء الإسلام بحلول وعلاج وأدوية لهذا الذنب. ومن هذه الحلول ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل عندما قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله حيثما كنت يعني لا تعصي، وتقوى الله متضمن ترك المعاصي وفعل الطاعات. اتق الله حيثما كنت، هذا هو الأصل. لكن إذا وقع الإنسان في المعصية جاء الإسلام بحل وبحلول، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن أن يأتي من الحسنات ما يمحو السيئات، إذن هذا علاج. وهذه الأدوية وهذه الأنواع يعني من أنواع العلاج ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وإذا فرط في شيء يعني لا ينبغي له أن يفرط يعني في الجميع، بل ينبغي له أن يحرص عليها كلها. إذن هذا نوع من أنواع محو الذنوب والخطايا، أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا وقعت منك السيئة لا تستسلم، تقول خلاص وقعت المعصية ولا حيلة لنا، لا تعجز، أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني اذكر الله، اقرأ القرآن، تصدق، صلي، صم يوما لله عز وجل. إذا وقعت المعصية أتبعها بحسنة. والحسنات كثيرة، منها الذكر، منها قراءة القرآن، منها الأمر بالمعروف، منها الصدقة، منها الدعاء والتوكل على الله عز وجل. كل هذه حسنات المسلم يمحو بها السيئات. إذن هذا نوع من أنواع العلاج للمعاصي إذا وقعت. النوع الثاني هو المذكور في هذا الحديث وهو الاستغفار. إذا وقع الإنسان يعني في معصية يستغفر يعني من الذنب، يقول اللهم اغفر لي، ويتوجه إلى الله عز وجل ويظهر يعني المسكنة والذل، ويعترف بذنبه ويعلن أنه مسيء مذنب، كما قال آدم أبونا عندما عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دعاء عظيم متضمن الاعتراف بالذنب والاستغفار. ربنا ظلمنا أنفسنا، نحن الظالمون، نحن الذين وقعنا في المعصية، فيستغفر الله عز وجل، يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني بذنوبنا وبمعاصينا. فهذا استغفار، يعني يتوجه المسلم لله عز وجل ويسأل الله عز وجل المغفرة. ومنه ما جاء في هذا الحديث اللهم اغفر لي، يعني امحو عني هذا الذنب ولا تؤاخذني به، واصفح عني وتجاوز عنه. هذا علاج. من الأدوية أيضا التوبة، والتوبة أعظم من الاستغفار، وهو أن يندم على المعصية كما سبق التنبيه على هذا في أحكام التوبة، وأن يعقد العزم على عدم الرجوع إليها وأن يقلع عنها. وإذا كانت المعصية متعلقة بمظالم للعباد يتخلص منها ثم يداوم على الطاعة، فإذا قبل الله توبته محى عنه الذنب. ومن أنواع المكفرات أيضا، وإن كانت هذه يعني كونية قدرية يقدرها الله، ما يقدره الله على العباد من المصائب والبلاء، فإن الله يقدر على عبده البلاء والمرض والفقر ويعني قبض الأبناء والذرية وذهاب الأموال، كل هذا تكفير لذنوبه. وقد كان بعض السلف يحتسب على الله تكفير الذنوب بحمى ليلة واحدة، يعني إذا أصابه مرض أو أصابته حمى أو أصابه بلاء لا يتشكى ولا يذهب يتسخط ويشكو حاله للناس، وإنما يصبر. وقد جاء في بعض الأثار عن السلف إن الرجل منهم يصاب بالمرض 40 سنة إلى أن يموت ولا يعلم بمرضه أحد. وينقل عن إبراهيم الحربي رحمه الله أنه لما يعني توفي وغسل وجد به جرح عميق يعني قد بلغ جوفه لم يعلم به أحد. وهذا من صبر يعني العلماء على البلاء واحتساب الأجر يعني عند الله عز وجل. فهذا من رحمة الله، وهذا مما يستوجب دائما العبد أن يشكر ربه الغفور الرحيم، فإن حقه على عباده عظيم. ومع هذا أمرهم يعني بالطاعة ونهاهم عن المعصية، فإذا وقعوا في المعصية لم يتركهم يعني فريسة للذنوب والمعاصي وعرضة لذلك لتلك العقوبة، وإنما جعل لهم يعني علاجا وحلولا، استغفار وتوبة وحسنات، كذلك دعاء المؤمنين هو مكفر إن شاء الله يعني للذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث أن من صلى عليه 40 رجلا شفعهم الله فيه. فهذا من رحمة الله. إذن هذه الجملة الأولى متضمنة الاستغفار، اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني، هذا سؤال الله عز وجل أن يشمل عبده بالرحمة. ورحمة الله عز وجل صفة فعلية قائمة بذاته عز وجل، وهي متعلقة بمشيئته، يرحم من يشاء ويعذب ويسخط على من يشاء. رحمته وسعت كل شيء، وخص بها المؤمنين يوم القيامة فرحمهم ولم يعذبهم، ومن عذبه عذبه على قدر ذنبه، ثم أخرجه برحمته وأدخله الجنة. فرحمة الله عز وجل يعني صفة قائمة يعني به عز وجل، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته، ويرحم من يشاء بمقتضى حكمته وعلمه. فإذا رحم عبده لم يؤاخذه بالذنوب والخطايا، وأغدق عليه من فضله، وأسبغ عليه من نعمه، وعافاه في الدنيا والآخرة، وعافاه في دينه ودنياه، فإن رحمة الله عز وجل واسعة. وإذا بسط الله رحمته يعني لم يبقى ذنب للعبد، ولهذا ذكر الرحمة بعد المغفرة، لأن المغفرة والاستغفار قد يقبل ولا يقبل، كما ذكرنا أنه دعاء، فإن من قال اللهم اغفر لي يسأل الله المغفرة، فقد يستجيب الله وقد لا يستجيب، ومع هذا قد لا تبقى ذنوب لا يستغفر منها الإنسان. فإذا سأل الله الرحمة بعد المغفرة، فإن الرحمة إذا جعل الله رحمته وبسطها فإنه لا يبقى معها شيء إن شاء الله. ولهذا أنجى ما يكون للناس يوم القيامة رحمة الله عز وجل. كثير من الناس يتعلق بشفاعة الشافعين، ويتعلق بعمله، ويتعلق بجاهه، ويتعلق بأمور، وهذه الأشياء بعضها صحيح وبعضها باطل، مثل التعلق بالجاه هذا غير صحيح، وأما التعلق بالعمل فلا شك أن الإنسان إذا احتسب الأجر على عمله له يعني أجر على عمله، لكن أرجى ما يكون في نجاته هو أن يحتسب من الله عز وجل أن يرحمه. ولهذا يعني عندما يقوم الحساب يوم القيامة ويأذن الله عز وجل بالشفاعات، فإن الله يقول شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. يعني لاحظوا هؤلاء انقطعت دونهم الشفاعات، لم يشملهم إلا الله عز وجل برحمته، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة برحمته. ولهذا رحمة الله هي أنجى وأرجى ما يكون يعني للعبد يوم القيامة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يلح على الله عز وجل بأن يغفر له ويرحمه، وأن يدعو اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فإن مغفرة الله أوسع من الذنوب، ورحمة الله بعباده أرجى من أعمالهم. لا يعتمد الإنسان على العمل، مهما فعلت ومهما عملت فأنت مقصر، وأما رحمة الله عز وجل فإنها رحمة واسعة وهي عظيمة. فإذا وسع وشمل الله عز وجل برحمته عبده وأدخله في رحمته يعني نال من الخير ما لا يخطر ببال. ولهذا ذكر هنا الاستغفار ثم الرحمة، ولهذا إذا جمع بينهما يكون الإنسان على أكمل حال، فإذا غفر الله له ورحمه يكون على أحسن حال. بعض العلماء قال إن المغفرة بمنزلة التخلية والرحمة بمنزلة التحلية، يعني الآن كل شيء يقال فيه تخلية وتحلية، يعني عندما يريد الإنسان أن يتطهر من الرجس فإنه يتخلى من الذنوب ثم يتحلى بالأعمال الصالحة. الأرض عندما يريد الإنسان أن يزرع فيها ويغرس يطهرها مما فيها من الآفات التي تضر بالزرع، هذه تخلية، ثم تأتي التحلية وهو أن يجعل فيها ما يعين على نبت الزرع من التربة الطيبة ومن السماد ومن الماء وتصريف المياه على وجه حسن، هذه تسمى تحلية. فإذا قوله هنا اللهم اغفر لي قيل هذه تخلية وأن يتخلى من الذنوب، وارحمني هذه تحلية وهو أن يكون يعني على حال حسنة وأفضل ما يكون. فالمنزلة الأولى منزلة المغفرة، والمنزلة الثانية منزلة الرحمة، ولعل هاتين الخصلتين متعلقة بالذنوب لأن المغفرة والرحمة متعلقة بالذنوب. ثم قال في الجملة الثالثة واهدني واهدني، والهداية هي الإرشاد، الهداية هي الإرشاد. وأما في الشرع فهداية الله عز وجل على قسمين، هداية إرشاد ودلالة، وهو أن يرشد الله عز وجل عبده إلى الخير، ومن هذا إرسال الرسل، فإن إرسال الرسل هو من إرشاد الله عز وجل لعباده، لولا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما بعثه به من الخير ما عرفنا الطاعة من المعصية، وما عرفنا ما ينفعنا مما يضرنا، وما عرفنا الكثير من الآداب والأخلاق. فمن الله علينا وأرشدنا وبصرنا بما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا عن طريق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بقي من خير يقرب إلى الجنة ومن شر يباعد عنها إلا وقد بين لكم. وقال الصحابي الجليل مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا، يعني أنه بين لهم كل شيء حتى يعني ما ينتفعون به في دنياهم. فهذه من هداية الإرشاد. وأما الهداية الثانية هي هداية القلوب، وهو أن يهدي الله القلوب للحق. ولهذا هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل مشتمل على الخير والدلالة عليه ومشتمل على التحذير من المخالفة والمعصية، ليس كل الناس عملوا به مع أنهم من يقرأ هذا القرآن من العرب يقرأ القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقرأ تحذير من المعاصي والذنوب، ومع هذا لا يمتثل، وكأنه لم يقرأ وكأنه لم يسمع الآيات تتلى. لما؟ لأن هداية القلوب بيد الله، الهداية بيد الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في هذه الهداية هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، لا يملك رسول مقرب أن يهدي أقرب الناس إليه، كما ذكرنا في الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، هذان الرسولان أقرب الناس منزلة وأعظمهما رفعة من بني آدم عند الله، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، ولكنهما اجتمع في الخلة، هما خليلا الله، ومع هذا مات والد إبراهيم على الكفر، ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب على الكفر، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الهداية بيد الله. إذن هذه هداية التوفيق، الإنسان محتاج إلى أن يهديه هداية التوفيق. وكذلك هناك هداية خاصة وهي هداية الإرشاد والانتفاع بالقرآن، لأن ليس كل من قرأ القرآن مع أنه بين واضح يهتدي لما دل عليه، فالإنسان محتاج إلى أن يهدي الله عز وجل. ولهذا قال واهدني، وهذا يشتمل يعني طلب الخير، يعني سؤال الله المغفرة والرحمة متجنب تكفير الذنوب والخطايا وأن لا يؤاخذ الله عبده بذنبه. وأما الهداية فهي متضمنة طلب الخير، وذلك بأن يهديه الله عز وجل إليه هداية الإرشاد وأن يهديه إليه هداية التوفيق. ولهذا جاء في الحديث اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، هذا أثر مشهور وهو منقول عن بعض السلف، وهو متضمن يعني سؤال الله عز وجل أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه. اللهم أرني الحق حقا، هذه هداية إرشاد، وارزقني اتباعه، هذه هداية توفيق، وأرني الباطل باطلا، هذه هداية إرشاد، وارزقني اجتنابه، هذه هداية توفيق. فإذا هدى الله عز وجل عبده هداه هداية الإرشاد والتوفيق، فما بقي من خير إلا وقد علمه إياه، وما بقي من خير إلا وقد هدى قلبه للعمل به. ثم قال وعافني وارزقني، وهذا متعلق بصحة الأبدان، يعني الجمل الثلاثة الأولى متعلقة بالدين، مغفرة للذنوب ورحمة وهداية للعمل الصالح، والجملة الرابعة وعافني يعني في بدني، ويشمل هذا المعافاة في الدين، فإن العفو يشمل العفو يعني في الدنيا وفي الدين، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، فهذا سؤال الله العفو والعافية في الدين والدنيا في الأهل والمال. وعافني، وإذا عاف الله عز وجل يعني الرجل في دينه سلمه من المعاصي وأرشده إلى الحق، وإذا عافاه في بدنه سلم له الجوارح. ومن هنا تلاحظون أن الإنسان قد يعلم الحق ولكن يبتلى بمرض يمنعه من العمل، فإذا هداه الله للحق وعافاه في بدنه أصبح مهيئا للخير، لأنه كم من إنسان يعرف الخير ولكنه لا يقدر عليه لعجزه عنه، كم من إنسان يريد أن يأتي إلى هذا المسجد الذي أنتم فيه تشهدون هذه الحلق من حلق العلم، تشهدون هذه الصلاة، تشهدون دعاء المسلمين، حال بينهم وبين ذلك المرض، حال بينهم وبين ذلك الفقر في أماكن بعيدة لا يستطيع أن يملك قيمة التذكرة التي أتى بها الغني إلى هذه البلاد، فلم يتمكنوا من المثول في هذه الأمكنة وأن يشهدوا ما شهدتم من الخير. فإذا عاف الله عز وجل الإنسان وهيأه ورزقه سلامة البدن وعافاه في بدنه، فإنه بإذن الله عز وجل إن كان مهتديا شهد هذه المجالس ويعني شهد مجالس المسلمين وشاركهم في هذا الخير. وارزقني، وارزقني، والرزق هو رزق المال وكذلك رزق الطاعة، فإن الأخلاق والطاعات منح وهبة من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرزق الأخلاق الحسنة ويرزق الاستقامة ويرزق المال الذي تقوم به هذه الحياة. فالرزق هنا شامل لكل شيء، ولهذا جاء في الحديث إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فهذه الأخلاق هبة من الله عز وجل، ومن الناس من موفق قسم الله رزقا يعني حسنا في الخلق، قسم له رزقا في الطاعة، قسم له رزقا في المال، فإذا سأل الله الرزق يعني في المال أعانه على طاعة الله، وإذا سأله أن يرزقه الأخلاق الحسنة والامتثال لطاعة الله عز وجل أصبح يعني مستقيما يعني على طاعة الله. وما يتعلق برزق المال فإنه نعمة عظيمة إذا استخدمت في طاعة الله، قد جاء في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا المال كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن يكون معينا على الخير وإما أن يكون معينا على الشر، فإما أن يستعان به على طاعة الله. وكم من رجل دخل الجنة بماله، كيف أنفقه في طاعة الله كما جاء في الحديث، يعني سلطه على هلكته في الحق، يعني أهلكه في وجوه الخير حتى إنه دخل به الجنة. ولهذا مما يغبط عليه الرجل يعني في الدنيا هو الرجل الذي رزقه الله مالا وأنفقه في وجوه الخير، فإن هذا يعني يغبط على الخير وهو ممن يدخل الجنة بماله. ومن الناس من يدخل النار بماله والعياذ بالله، إذا بغى به وتكبر وطغى، مثل ما حصل يعني لقارون الذي تكبر وتجبر وزعم أن هذا منه وليس من الله عز وجل، وكفر نعمة الله عز وجل، فإنه سبب لعذابه. فإذا الرزق إذا جعله الله عز وجل في يد العبد ينبغي أن يستحضر أنه من الله عز وجل، وأن يستعين به على طاعة الله، وأن يسخره على وأن يسخره في وجوه الخير، وأن يحذر أن يستعين به على معاصي الله، فإن الله هو الذي وهب، والله غيور على نعمه، وهو يحب أن تشكر هذه النعم، وشكر كل نعمة يكون من جنسها. إذن هذا الدعاء العظيم هو من جوامع الدعاء، وينبغي للمسلم أن يحرص عليه خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، يعني في سجوده وفي تشهده وبين الأذان والإقامة وعند فطره، وأن يكثر منه، فإنه إذا دعا به يعني جعل الله عز وجل له الخير يعني في الدنيا والآخرة. وهذا في صحيح مسلم، في رواية لمسلم، وفي رواية عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ كيف أقول حين أسأل ربي؟ أي ما أقول إذا سألت الله عز وجل؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يعني ذكر أربع جمل ولم يذكر يعني الهداية. قال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، واللفظ الأول يعني أشمل، ولهذا ينبغي أن يحرص عليه، وهذا لا بأس به أيضا، فإن من سأل الله عز وجل المغفرة والرحمة والعافية وكذلك الرزق، فإنه سأل الله عز وجل شيئا عظيما في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك دنياك وآخرتك، كما سبق تنبيه على أن هذا الحديث مشتمل على خيري الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا دعاء عظيم، وهو مشتمل الثبات على الدين، والثبات على الدين مطلب لكل مسلم. ولذا قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يوصيه قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالآية والحديث يدلان على أن الخير في أمرين: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني الاستقامة عليه حتى الموت. إذن هنا مطلبان: المطلب الأول الإيمان، وهو أن يكون الرجل مؤمنا، فإذا تحقق هذا فمطلبه ومنتهى قصده وأمله أن يثبته الله على هذا الإيمان وعلى هذه الطاعة. ولهذا كثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثبات، بل دعا الأنبياء والرسل قبله بهذا، بل سألوا الله أن يسلمهم من الشرك، ففي دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. إذن لاحظوا، الأنبياء والرسل الخليلان يسألان الله عز وجل أن يسلمهما من الشرك، فمن الذي يأمن بعد ذلك الفتنة، بعد الخليلين، بعد محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ ولهذا بعض الناس يعني لقصور علمه يظن أنه إذا هداه الله للتوحيد أنه في مأمن من الشرك، بل لربما ظن بعض الناس أنه ليس في حاجة إلى تعلم التوحيد، يقول: نحن الحمد لله موحدون، ولا يحتاج أن تكثروا يعني من الكلام عن التوحيد. بل إن بعض الناس ينكر على أهل العلم أنهم يتكلموا عن التوحيد، يقول توحيد توحيد. التوحيد الآن موجود في المسلمين، ولا يحتاج الإنسان يعني أن ينبه على هذا الأمر، وهذا من الجهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد وبقي 13 سنة في مكة يعلم الناس التوحيد، وآخر ما عهد به إلى أصحابه يحذرهم من الشرك، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة وفيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحذرهم من الشرك، فكيف بمن كان بعدهم يعني مع الجهل. ولهذا كما ذكرنا اليوم قد يأتي الرجل وهو يظن أنه على التوحيد ويقول كلمة يخرج بها من التوحيد إلى الشرك، يدعو غير الله عز وجل. ولهذا الإنسان محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على التوحيد، فإنه قد يقع في الشرك وهو لا يدري، وقد يعلم الشرك ولكن يفتن والعياذ بالله في آخر عمره. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قال أن قلوب الأبرار معلقة في الخواتيم، يقولون ما الذي يختم لنا به، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، يعني أنت لا تدري هل كتبك الله من أهل الجنة أم من أهل النار. مالك بن دينار الإمام الجليل العابد الزاهد يقبض على لحيته، يقوم الليل ويصلي ويخضب لحيته بدمعه ثم يقبض على لحيته ويقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار، فإن كتبته في النار فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وإن كتبته في الجنة فثبت. سفيان الثوري الإمام الجليل الإمام المحدث الذي فضله كثير من السلف على كثير من الأئمة، وكان شعبة ابن الحجاج إمام يعني في الحديث وفي الرجال، ففضل كثير من السلف سفيان الثوري على شعبة في العلم وفي الحديث وفي العبادة، ومع هذا كان يعبد الله عز وجل ويبكي بكاء شديدا ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. ولهذا ما عرف أحد هذا الأمر إلا عظم خوفه من الخواتيم، وأعظم الناس خوفا هم أعلمهم بالله وهم الأنبياء والرسل. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وكان أكثر ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب، يكثر من دعاء الله عز وجل ويتوسل إليه بهذه الصفة العظيمة وأنه مقلب القلوب. وقد جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا الإنسان يعني لا يغتر بما هو فيه من الطاعة ولا يغتر بما هو فيه من الاستقامة، فإن الله عز وجل قد يسلبه ذلك الإيمان إذا ما بارز الله بالمعاصي. ولكن هناك بشارة نقول أيضا من داوم على طاعة الله بإخلاص ومتابعة فإن الله يزيده ولا ينقصه ويثبته ولا يخذله، ولكن التحذير من بعض من يغتر بحسناته ويتجرع على المعاصي، يقول أنا صمت كذا وكذا من رمضان وحججت كذا سنة وفعلت كذا وكذا وإن شاء الله هذه الذنوب لن تضرني، أنا صاحب كذا وكذا، هذا الذي يخشى عليه. وأما الذي يعمل الصالحات وهو مشفق من سخط الله عز وجل ويخشى من سوء الخاتمة فهذا الذي يرجى له الخير إن شاء الله. فما دام أن العبد مداوم على طاعة الله عز وجل ويرجو الخير ولا يعتمد على حوله ولا قوته فإنه يرجى يعني له الخير. ومن أسباب الهلاك والعياذ بالله أن يعجب الإنسان بعمله، أن يعجب الإنسان بعمله ويظن يعني أنه صاحب حسنات عظيمة وأنه صاحب منزلة عند الله، ولربما ظن بعض الجاهلين أنه ولي من أولياء الله، لا يوجد ولي من أولياء الله يعتقد أنه ولي من أولياء الله، بل أولياء الله الحقيقيون هم الذين يمقتون أنفسهم. كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو سيد الأولياء وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. أبو بكر رضي الله عنه يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، لأن المؤمن في الجنة، ولو كان شعرة في رأسه أو في جبينه لدخل الجنة. هذا الصديق يتواضع ويقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، ويأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ولما جاءه غلامه بطعام يعني فيه شبهة وأكل منه لقمة، ثم لما بلغه ذلك أراد أن يستخرجها فلم تخرج، فأخذ يشرب الماء ويضع إصبعه في حلقه يريد أن يستخرج اللقمة فلا تخرج حتى بلغ به الجهد مبلغه، ثم أخرجها بمشقة بالغة. فقيل له رحمك الله إنما هي لقمة، قال إني أخشى أن تدخلني النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. يعني هذا الصديق الآن يخشى من لقمة واحدة أن تدخله النار، بينما تجد بعض الناس الآن لربما أكل الأموال وأموال اليتامى وأموال الأرامل، وربما أخذ الأراضي يبيعها بملايين الريالات ويحتج بأنه محافظ على الصلاة إن شاء الله على خير، وما دام أنه على دين واستقامة فيرجى له. هذا جهل مفرط، فإن الإنسان قد يدخل النار بمظلمة واحدة يظلمها، فكيف بهذه المظالم العظيمة. إذن الإنسان ينبغي له أن يخشى يعني من سخط الله ومن عقوبة الله، وأن لا يأمن مكر الله. ونحن لا نقول هذا لسوء الظن بالله عز وجل، لا والله، فإن المؤمن ينبغي أن يكون حسن الظن بربه، وإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، ولكن الذي يحذر منه هو الجرأة على المعاصي، تجرع على الذنوب، وأن يحقر الإنسان ذنبه ويعظم حسنته، فهذا الذي يخشى عليه. ولهذا هو محتاج أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم مصرف القلوب، لأنه جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم مصرف القلوب أي أن الله له القدرة على هذه القلوب يقلبها كيف يشاء. قال بعض العلماء إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وهذا ملاحظ، يعني أنت قبل 5 دقائق قد تكون لك نية عظيمة أن تتصدق بصدقة، ما أن تمر هذه الدقائق حتى تغيرت النية ولا تكاد تجد رغبة في الخير. قد يريد الإنسان المعصية ثم يتذكر الله وإذا به في أقوى يعني ما يكون من العزيمة في الإقلاع عنها. كثرة تقلب القلوب هذه سمة يعني من سمات القلوب، ولهذا الإنسان يبادر إلى النية الحسنة إذا ما خطرت له ويعمل حتى لا يسوف فتذهب النية. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أي اجعل هذه القلوب منقادة إلى طاعتك، وصرفها من المعصية إلى الطاعة، ومن التقصير إلى الكمال، ومن التفريط في أمر الله عز وجل إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا الدعاء مشتمل على أمرين، الأمر الأول أن القلب إذا كان فيه نقص أن يصرفه الله يعني من النقص إلى الكمال، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التفريط إلى الاستقامة على دين الله. ومتضمن أيضا أن يصرفه تصريفا آخر، وهو أن يصرفه من الأدنى إلى الأعلى، كأن يكون على طاعة يعني مفضولة أن يوفقه لما هو أفضل منها. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يغري الناس ببعض الأعمال المفضولة على الأعمال الفاضلة. مثال ذلك يعني تجد بعض الناس يشتغل في عمل فاضل بعمل فيه خير ولكنه عمل مفضول، مثل ما تلاحظ بعض الناس يعني تقام الصلاة ويدخل الإمام يعني في الصلاة ويكبر ويقرأ الفاتحة، ولربما ركع وتجد أحد الجالسين يعني بين يديه المصحف يقرأ القرآن. قراءة القرآن حسنة وهي من أعمال البر، لكن كونه ينصرف به عن الصلاة الواجبة ويدخل الإمام في الصلاة مع ما في فضل إدراك تكبيرة الإحرام، فلا شك أن هذا تلبيس من الشيطان يلبس به على بعض الناس. فالمسلم ينبغي له إذا عرض له العمل الفاضل أن يبادر إليه، وأن لا يشتغل بالمفضول دون الفاضل، وأن يراعي هذا الأمر. إذن هذا الدعاء ينبغي لكل مسلم أن لا يغفل عنه وأن يكثر منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في سجوده، وله في ذلك عدة صيغ، منها هذه الصيغة: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي بعضها يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي بعضها: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك. كل هذه من الأدعية العظيمة التي تدل على سؤال الله عز وجل التثبيت. وإنه لا يرجى للمسلم إذا أكثر من هذا الدعاء في صلاته يتضرع إلى الله عز وجل أن يثبته على الطاعة، خصوصا أن في زمن مخيف جدا مع كثرة الفتن كما تلاحظون من تقلب الناس، وأنت ترى الرجل يعني مستقيما على الطاعة فإذا به قد انحرف والعياذ بالله. فالإنسان يأخذ العبرة ويتعظ بهؤلاء، فإن السعيد من وعظ بغيره، ونحن ليس بيننا وبين الله عهد أن الله يثبتنا على الطاعة، ولكن الإنسان يكثر يعني من هذا الدعاء، لعل الله عز وجل أن يمن عليه في ساعة مباركة وأن يرحمه ويكتب يعني في ديوانه أن هذا العبد الصالح يختم له بخير. فإذا كتب الله عز وجل له الخاتمة الحسنة وختم له بخير، فإنه لا يمكن أن تضره فتنة، ولا يمكن أن ينصرف عن طاعة الله عز وجل، لأن الله قضى وأمر ويعني قضى له بالخاتمة الحسنة، فلا يمكن أن يفتن عن هذه الخاتمة، وإنما يوافي هذه الخاتمة الحسنة التي قضى الله عز وجل به له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء. تعوذوا بالله، الاستعاذة باب عظيم من أبواب الخير، وذلك أن الإنسان سعادته في الدنيا والآخرة أن يسأل الله الخير، وأن يسأله أن يقيه الشر. وسؤاله الخير يتضرع فيه لله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يرزقه الخير، وأما سؤال الله أن يجنبه الشر فله فيه طريقان: الطريق الأول هو التضرع لله عز وجل أن يسأل الله أن يصرف عنه الشر، كما تقدم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك، ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنه الشر وأن يصرفه إلى الخير. فهذا من الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يصرف عن عبده الشر. ومن ذلك الدعاء العظيم المتقدم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سؤال يعني حسنة الدنيا والآخرة وهذا خير، وقنا عذاب النار هذا سؤال الله عز وجل أن يقيه الشر. والنوع الثاني من الأسباب الصارفة للشر هو أن يستعيذ بالله بعظمته وجلاله وبأسمائه وصفاته أن يعيده من هذه الشرور. ولهذا الاستعاذة عظيمة، وقد جاءت الاستعاذة من أمور عظيمة في السنة، ومنها ما جاء في هذا يعني الدعاء العظيم. تعوذوا بالله، التعوذ هو طلب العوذ، وهو شدة التضرع يعني لله عز وجل أن يعيده من هذا الشيء المتعوذ منه. تعوذوا بالله من جهد البلاء، من جهد البلاء، الجهد هو الشدة، ويقال جهد البلاء وجهد البلاء، والجهد هو بلوغ الغاية في الشدة والمشقة، ومنه الجهاد، لأن الجهاد يبذل فيه المجاهد غاية قدرته في مجاهدة الكفار، ومنه جهاد النفس، لأن الإنسان يبذل قصارى جهده وحوله وقوته في مجاهدة هذه النفس. وجهد البلاء هو ما يقدره الله عز وجل من البلاء الذي يجهد الإنسان ويجد له مشقة ويجد منه العنت. وقد فسر بعض السلف جهد البلاء، قال بعضهم هو كثرة الأولاد وقلة المال، لأن كثرة الأبناء والذرية يحتاجون إلى نفقة، فإذا قل الماء قل المال وقلت النفقة، فإن الإنسان يضيق بحاله ويصيبه ما يصيبه من الجهد والمشقة. ولكن هذا تفسير للشيء ببعض أفراده، فإن جهد البلاء هو كل يعني ما يجهد الإنسان وكل ما يعرضه للمشقة والبلاء. ولهذا فسره بعض السلف قال أن جهد البلاء هو ما يتمنى الإنسان عند نزول هذا الجهد، ما يتمنى الموت دون هذا البلاء. وهذا لا يعني أن الإنسان يعني يتمنى الموت، لكن بعض الناس يقول لو أنه قبض لكان خيرا له من أن يتعرض يعني لهذا البلاء. وهذا الأمر والعياذ بالله هو ما يقدره الله على الإنسان مما لا طاقة له فيه ولا قدرة له به، إما مرض يعني لا يطيق آلامه كما يحصل من بعض الناس، تراهم يتألمون ألما عظيما ويصرخون صراخا عظيما ولا يعرف ما بهم من الآلام إلا خالقهم. وقد يتعجب بعض الناس يرى الشيخ الكبير يصرخ يعني بأعلى صوته فيتعجب من هؤلاء ولا يدري ما نزل بهم، ولا يعرف هذا الشيء يعني إلا من قايسه وجربه. ولهذا الإنسان يحمد الله العافية ويعرف أن ما به من نعمة وما به من عافية أنها نعمة عظيمة لا يمكن للإنسان يعني أن يقدر قدرها حتى يفقدها. إذن هذا من جهد البلاء. من جهد البلاء أيضا الديون التي تثقل الإنسان فيبقى ساهر الليل ذليل النهار، ولهذا قيل أن الدين أنه هم بالليل مذلة بالنهار. ولهذا بعض الناس يعيش في هذه الحياة وكأنه في سجن يهرب من أصحاب الأموال، وكأنه مجرم ينتقل من مكان إلى مكان ومن بيت إلى بيت ومن طريق إلى طريق يفر من ذل الدين. فهذا من جهد البلاء والعياذ بالله. من جهد البلاء أيضا أن يكون الإنسان في ضيق وفي حرج وفي ضنك شديد بسبب الذنوب والخطايا والعياذ بالله، لا يستطيع أن يتخلص منها، يجد بينه وبين الطاعة والاستقامة كأنه في بعد عظيم، لا تستقيم له صلاة ولا تستقيم له قراءة ولا يستقيم على طاعة الله. فهذا من جهد البلاء والعياذ بالله، وهو متعلق بالدين. إذن جهد البلاء هو كل ما أجهد الإنسان مما لا طاقة له به. ولهذا سأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ العبد وأن يسأل الله عز وجل أن يعيده من جهد البلاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء. ودرك الشقاء، والشقاء هو ضد السعادة، وهو ما يحصل للإنسان يعني من ضيق في هذه الحياة. ودرك الشقاء هو إدراكه وبلوغه، والمعنى أن يدركني الشقاء أو أن أدرك الشقاء. فسأل الله أولا أن يعيده من جهد البلاء، ثم سأل الله ثانيا أن يدركه الشقاء أو أن يكون شقيا. والشقاء قد يكون في الدين، وهو أن يكون الإنسان شقيا بمعصيته لله عز وجل، فإن صاحب المعصية شقي ولو ملك الدنيا بأسرها، شقي ولو أظهر السعادة، شقي ولو ابتسم في وجوه الناس، شقي ولو لبس اللباس الفاخر، شقي ولو سكن القصور، فإن للمعصية ذل وشقاء وألم في الصدر ومذلة يعني في النفس يعرفها صاحبها. وما من إنسان يتعرض لمعصية إلا ويجد ذل المعصية ويجد ألمها، بل إنه لو قصر في طاعة من طاعات الله عز وجل فإنه يجد يعني لهذا التقصير يجد أثره في نفسه. والنوع الثاني من الشقاء هو الشقاء في البدن بالأمراض والمصائب التي تصيبه، وكذلك في المال، وكذلك في الذرية، وكذلك في النساء، فإن بعض الناس شقاؤه في زوجة يعني تؤلمه وتؤذيه في هذه الحياة، وبعض الناس شقاوته في ابن يعني أتعبه وأجهده في هذه الحياة، والناس يتفاوتون في هذا. والإنسان يسأل الله عز وجل يعني أن يعيده من الشقاء ومن درك الشقاء. وسوء القضاء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، المقصود بالقضاء هنا المقضي، لأن الله عز وجل لا يضاف الشر إليه كما جاء في الحديث والشر ليس إليك. والمعنى سوء القضاء أي سوء المقضي، أي ما حصل يعني مما قضى الله عز وجل وقدر وهو متعلق بالمخلوقين، كما قال الله عز وجل من شر ما خلق. وسوء القضاء أي ما قدر وأصبح مقضيا ونازلا بالعبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة من سوء القضاء، وأن ينزل بهذا العبد يعني ما يسوءه وما يكون سببا يعني لمساءته وألمه. وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء هو فرح الأعداء بما يحصل للإنسان من النقص وما يحصل له من الخلل، وهذا أمر عظيم يشق على الرجال، وهو أن يشمت به الأعداء والخصوم. وشماتة الأعداء يعني لا تحصل إلا يعني من فاجر، وإلا فالمؤمن فإنه لا يشمت بأخيه، ولو كان بينه وبين إنسان خصومة فإنه لا يشمت به، ولا يكره أن يصيبه الشر، ولا يحب أن يصيبه الشر، ولا يكره يعني أن يصيبه الخير. لكن يحصل من بعض الفجار ويحصل من بعض الكفار أن يشمت يعني بعباد الله الصالحين، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الاستعاذة من شماتة الأعداء، وهو أن يفرح العدو وأن يسر بما يصاب الإنسان من بلاء ومن فتنة. ولهذا ذكر العلماء من العقل أن الإنسان لا يتكلم عما أصابه من البلاء، لأنه يكون سبب لشماتة الأعداء ونقص في أجره عند الله. الإنسان إذا أصيب بشيء يصبر على ما أصابه، فإن هذا يعني أكمل لأجره عند الله، وهو مانع لأن يشمت به الأعداء والخصوم، فيصبر على ما أصابه ويستعين بالله عز وجل، ويعلم أن ما قدره الله عز وجل له فيه خير. قال: وفي رواية يعني قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. في رواية لما ذكر سفيان الثوري يعني رحمه الله قال: أشك أني زدت يعني واحدة منها، أي أنه زاد يعني واحدة يعني من هذه الأشياء التي ذكر. وجاء في بعض الروايات أنه زاد شماتة الأعداء، وأن بعض من حدثه أخبر أن سفيان حدث بالثلاث الأول، وأنه لم يذكر شماتة الأعداء، ثم إنه بعد ذلك ذكر واحدة أو ذكر الرابعة، ثم شك يعني في الرابعة التي زادها، لا يدري ما هي الخصلة التي زادها، وإلا لو علم بذلك فإنه لم يذكرها. وعلى كل حال فإن الدعاء بالاستعاذة بهذه الأمور يعني من الخير، وباب الدعاء باب واسع، وإنه لا يشترط أيضا الاستعاذة بكل ما ورد، لكن أيضا من أراد الضبط وأن يعرف ما ثبت في هذا فعليه أن يعتني بما ثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الجملة هل هي داخلة فيما أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه أم لا، هذا من باب الضبط. وإلا فلو استعاذ منها فلا شك أن الاستعاذة من شماتة الأعداء أنها من الأمور التي يحسن للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل منها. الثوري أو عنين؟ الشارح يقول ابن عيينة. قال ابن عيينة؟ نعم، هنا نبه الشارح على أن سفيان هو سفيان بن عيينة، فإن سفيان يعني يطلق على ابن عيينة وعلى الثوري، وكلاهما يعني من الأئمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هذا الدعاء أيضا من الأدعية الجامعة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أصلح لي ديني أي اجعل ديني صالحا وارزقني الاستقامة على هذا الدين. وصلاح الدين بأمرين: بفعل الطاعات وبتجنب المعاصي، لأن دين الله عز وجل مبناه على فعل الطاعة وتجنب المعصية. ومن أصلح الله له دينه وفقه لفعل الطاعات وجنبه ترك المعاصي وجنبه فعل المعاصي ورزقه يعني ترك الذنوب والخطايا. اللهم أصلح لي ديني أي ما يكون من طاعتك بأن يصلح وأن أكون على استقامة في طاعة وأن أكون متجنبا للمعصية. وصلاح الدين أيضا بأن يبلغ العبد في هذا الدين الدرجات العالية وأن يعمل بإخلاص ومتابعة وأن يوفقه الله لفضائل الأعمال ولأعمال البر. الذي هو عصمة أمري، العصمة هو ما اعتصم به الإنسان وما لاذ به، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقال هذا معتصم جيد ومتمسك جيد، فإن المعتصم هو كل ما يلوذ به الإنسان وما يلجأ إليه وما يعتصم به وما يلجأ إليه. قال الذي هو عصمة أمري أي به حفظ أمري وبه ملجئي وإليه صلاح أمري، فإن صلاح الإنسان في حياته بصلاح دينه. ولهذا جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، فإذا حفظ العبد الله عز وجل في دينه حفظ عليه دنياه. وهذا مما يدل على أن حفظ الدين فيه عصمة الأمر، وأن العبد إذا اتقى الله عصمه في دينه وعصمه في ذريته وعصمه في ماله وأهله وحفظه من بين يديه ومن خلفه. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي دنياي أي هذه الحياة وهذه الدنيا التي فيها معاشي، التي بها عيشي وقوتي، والتي أبقى فيها أحصل هذا الرزق، فإن صلاح الرزق به صلاح الحياة، وإذا ما صلح عيش الإنسان استقامت حياته. ولهذا قال أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، فإذا صلحت دنيا الإنسان استقامت له الأمور ورزقه الله عز وجل حسن العيش وأن يكون في هذه الحياة في عيشة سعية وهنية. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي أي مرجعي ومآلي، مآلي إليها ومعادي إلى هذه الدار الآخرة التي هي مستقر العباد، فإنهم يستقرون في دارين إما في الجنة وإما في النار. فإذا سأل الله عز وجل أن يصلح له آخرته التي إليها معاده رزقه الأعمال الصالحة التي يبلغه بها الجنة. قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير يعني اجعل هذه الحياة زيادة لي في الخير. وخير الناس من طال عمره وصلح عمله وازداد من أعمال الخير ورزقه الله عز وجل أعمال البر، وأصبحت هذه الحياة زيادة له على الطاعة وزيادة له في الخير. واجعل الموت راحة لي من كل شر. واجعل الموت راحة لي من كل شر، فإن الإنسان إذا عاش في هذه الحياة إما أن يزداد من الخير وإما أن يكون عاصيا مذنبا، فحياته مع الخير زيادة له في الخير. وأما إذا أساء فإن موته خير له. ولهذا قال واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني إذا كان هناك بلاء ينتظر الناس فاجعل الموت راحة لي من هذا البلاء والفتنة. وإذا كان هناك مرض قد يثقل الإنسان ويعيقه عن طاعة الله ويعيقه عن ما أوجب الله عليه فلربما كان موته خير له من بقائه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر. إذن هذا الدعاء مشتمل على كثير من الأدعية وكثير من الأمور العظيمة التي فيها صلاح الدين والدنيا، وكذلك أن يجعل الله عز وجل هذه الحياة زيادة للعبد في كل خير، وأن يجعل الموت يعني راحة له من كل شر. فهذا دعاء جامع أيضا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يكثر منه خصوصا في هذه الأيام الفاضلة، لعل الله أن يتقبل منه، فإذا استجاب له في هذا الدعاء ناله هذا الخير العظيم، صلح دينه ودنياه وجعلت وكانت الحياة زيادة له في الخير. وإذا أراد الله بعباده فتنة أو بلاء قبضه قبل أن يدرك هذا الأمر. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا السائل يسأل عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله، فهل قبل ذلك يشرع للإنسان أن يثني على الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم يقتصر على الدعاء؟ بل يقتصر على الدعاء، وهذا الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرت به يعني آية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل يعني من عذابه وسخطه. هذا ذكر العلماء أنه في قيام الليل، وأما في صلاة الفريضة فإن بعض أهل العلم يمنع من ذلك، وصلاة الفريضة ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها وأن لا يتكلم. نسمع بعض الناس يعني إذا قرأ الإمام يعني في صلاة الفريضة قال اللهم إني أسألك رحمتك، وإذا قام يعني من سجوده قال يا رب استعنت بالله توكلت على الله، يتكلم في صلاته كأنه خارج الصلاة. وإذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله. فهذه الأمور بعض العلماء يرى أنها مبطلة للصلاة، وهو أن يتكلم أو أن يدعو في غير موطن الدعاء. ولهذا صلاة الفريضة ينبغي الإنسان يحتاط وأن لا يتكلم بشيء أثناء القراءة، وإنما ينصت وإنما يدعو لا بأس في سجوده في التشهد الأخير وفي الجلسة بين السجدتين يدعو بما ورد. وأما صلاة القيام فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقرأ، فإذا مرت به آية رحمة سأل الله من رحمته وفضله، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من سخطه وعقوبته. فهذا في قيام الليل، فلا بأس إذا قرأ الإمام يعني آية رحمة أن تسأل الله من رحمته، ولكن دون يعني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أدب من أداب الدعاء خارج الصلاة. أما في الصلاة أنت في ذكر، ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغتها قد تطول في الصلاة، فأنت مباشرة تسأل الله الرحمة وتستعيذ بالله عز وجل من عقوبته وسخطه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا دعا الإمام في صلاة القيام فيؤمن المسلم، ولكن إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى فماذا يقول؟ أنا لم أجد شيء حقيقة مع البحث يعني عن هذا، ولكن بعض أهل العلم يقول أنه يسبح الله وينزه الله، لأن هذا من مواطن الثناء على الله عز وجل، ويسبح الله عز وجل ويثني على الله عز وجل، ولا بأس لو أمن، لأن هذه مقدمة للدعاء. فأنا لم أقف على شيء من كلام أهل العلم في هذا، أنه عندما يشرع الإمام يثني على الله عز وجل هل يؤمن أو يسبح، وإن كان بعضهم يقول يسبح وبعضهم يقول يؤمن، لأن الدعاء يعني يتقدمه الثناء على الله عز وجل فهو من جنس يعني الدعاء. ومنهم من يقول يسبح الله فإذا سأل الله يؤمن على سؤاله. نعم. يقول إذا سلم الإمام ولم أتم التشهد فماذا أفعل؟ ينبغي للمأموم أن يحرص على متابعة الإمام، ولأن بعض الناس تكون قراءته قراءة مترسلة متأنية، حتى إنه لربما ركع الإمام وهو لم يفرغ من قراءة الفاتحة، ولربما سلم الإمام وهو لم يفرغ من التشهد. فالإنسان يستطيع بحمد الله يعني إذا قرأ قراءة يعني يستطيع أن يدرك يعني إمامه ولا يفوته الإمام يعني بالتسليم، هذا إذا كان في هذه المساجد المعروفة والتي يقوم بإمامة الناس يعني أئمة فضلاء يدركون الأحكام. وأما إذا تتكلم عن إمام يعني في مسجد من المساجد أنه يسرع، فينبغي أن يناصح الإمام بأن يمكن المأمومين من القراءة ومن الاتيان بالتشهد والأذكار المشروعة. من حصل له شيء من ذلك هل يسقط عنه؟ لا، ينبغي له أن يعني يأتي بما فاته يعني سريعا ثم يسلم، يعني لكن لا يطيل، وإنما يأتي به سريعا ثم يتابع الإمام ويسلم. بارك الله فيكم. هذا يسأل عن تسمية المسجد النبوي بالحرم، هل هذه التسمية صحيحة ومن أين جاءت؟ هذه ليست تسمية شرعية، وإنما شاعت بين الناس يعني في إطلاق يعني المسجد يعني على الحرم، وإلا فالحرم أعم من المسجد، فالحرم هو حرم المدينة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، هذا هو الحرم. الحرم هو المدينة يعني كلها، من جبل عير يعني في جنوب المدينة إلى جبل ثور وهو في شمال المدينة، كله حرم، هذا حرم المدينة. ثم أصبح يطلق على المسجد يعني أنه حرم، وهو جزء من الحرم، لا شك أن المسجد هو جزء من الحرم. والتسمية الصحيحة أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شاع اليوم بين الناس أن يقولوا الحرم، ولا مشاح في الاصطلاح إذا لم يترتب عليها مخالفة شرعية، فلا يشدد على الناس فيما شاع بينهم، فيقال الآن من قال الحرم آتيك في الحرم يقول أنت مخطئ، وتحصل بين الناس نزاعات وخصومة يعني في هذا الأمر. لكن لا شك أن الصحيح أن يقال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشدد على الناس، لأن بعض الشباب عنده تكلف تنطع، حتى إنه لو سمع رجلا قال الحرم يعني قام عليه وغضب غضبا شديدا، ولربما ظن أنه وقع في معصية، هذا غير صحيح، لأن اصطلاح الناس على شيء يعني لا بأس به ما لم يكن هناك يعني محذور شرعي، فهم يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أوضح، لكن إذا كان هذا شيء يعني متعارف عليه فيما بينهم فإنه لا يشدد يعني عليهم فيه. نعم. شيخ، ما ورد يعني تسمية البعض باسم الكل؟ نعم يرد، نعم يرد هذا، يعني أنه يسمى يعني الشيء ببعض أجزائه، كما يقال في الصلاة أنها تسبيح وأنها ركوع، يقال يعني فلان ركع ركعتي الضحى، أو أنه سبح سبحة الضحى أو غيرها، يطلق الشيء ويسمى ببعض أجزائه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، هل المعافاة في الدين تكون بسلامة العقيدة؟ بلا شك، وهذا أعظم المعافاة، وهو أن يعافي الله عز وجل العبد يعني بأن يكون سليما من البدع، وأن يكون معافى من البدع والأهواء، وأن يرزقه سلامة الاعتقاد. ولا شك أن سلامة الاعتقاد هو الأصل يعني في سلامة العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعلوم أن القلب هو مكان الاعتقاد، وكل ما يقوم بالقلب من الاعتقادات ومن الأمور إنما هي ما يقوم بالجوارح، إنما هو ترجمان للقلب، فإن القلب يعني هو الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، التقوى ها هنا، فإن التقوى أصلها من القلب، ولا شك أن التقوى تكون في القلب والجوارح، خلافا لمن زعم أن التقوى لا تكون إلا في القلب، لكن أصل التقوى يقوم بالقلب، ثم تثمر بعد ذلك هذه التقوى في أعمال الجوارح واللسان. نعم. هذا سائل يعني يسأل إذا أراد أن يدعو لأشخاص بدعاء واحد، فهل يجمعهم بالنية أو يدعو للجميع مرة مرة؟ لا بأس أن يجمع يعني في دعاء يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم كما يدعو الآن الأئمة في قنوتهم للمسلمين يعني بضمير الجمع يعني يدعو يعني المسلمين. لكن هناك مسألة يعني تكلم فيها العلماء وهي الأدعية التي وردت بصيغة الإفراد كقوله اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك، هل يقول اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إيمائك؟ يعني من العلماء من يرى الاقتصار على هذه الأدعية التي وردت بصيغة الإفراد، ومنهم من يقول هذا إذا دعا لنفسه وإذا دعا لغيره أتى يعني بهذه الصيغة بضمير الجمع. وأما ما عدا ذلك من الأدعية فالأمر فيها ظاهر أن يقول اللهم اغفر لنا كما قال الله عز وجل على المؤمنين يعني في دعائهم للمؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اغفر لنا ولإخواننا، فيدعو بضمير الجمع. نعم. هل يستوي أن يسمي كل شخص ممن أراد أن يدعو لهم أو يعني أن يعني يجمعهم بلفظ واحد وينوي هؤلاء الأفراد الذين يريد؟ نعم، إذا جمعهم ودعا بدعاء يعني بضمير الجمع وقصدهم بقلبه فإنه دعا لهم إن شاء الله ولا يلزم أن يسميهم واحدا واحدا. نعم. هل الرزق مقصور في رزق المال ورزق العلم؟ لكن ينبغي أن ينبه على أنه في الدعاء يعني إذا أراد أن يدعو يعني بدعاء للمسلمين أن يذكر الوصف الذي يشملهم، يعني مثال ذلك إذا أراد أن يدعو لأقاربه لا يدعو يعني بدعاء لا يشمل هذا، يقول اللهم مثلا يعني اغفر لأقاربي وأرحامي. إذا أراد أن يدعو المسلمين يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. إذا أراد أن يدعو لمشايخ يقول اللهم اغفر لمشايخي. إذا أراد أن يدعو لأصدقائي يقول اللهم اغفر يعني لأصدقائي، فيذكر يعني الألفاظ التي تكون يعني خاصة بهم. فلا شك أن تخصيص يعني بعض الناس ببعض الأدعية الخاصة أن فيه زيادة فضل، وإلا فلو دعا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لشملهم هذا، لكن عندما يخصهم بالدعاء فيدعو لوالديه ولأرحامه ولأقاربه ولمشايخه ولطلابه ولمن يعني لهم عليه حق، لا شك أنه إذا خصهم بأوصافهم ودعا لهم يكون هذا أبلغ. نعم. هل الرزق يقول محصور في رزق العلم ورزق المال؟ الرزق في كل شيء، فإن هذه الأعمال والعلم والعمل والفقه كلها يعني أرزاق من الله عز وجل، لأن الله هو الذي وهب، فإنه هو الذي يعطي ويمنع كما جاء في الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا يشمل كل شيء، يعني عطاء الله يعني في كل شيء، ومنع الله عز وجل في كل شيء، من ذلك الأعمال الصالحة والأموال وصحة الأبدان وقوة الفهم وسلامة العقيدة والاستقامة على طاعة الله، كل هذه أرزاق من الله عز وجل يتفاوت الناس فيها. هذا سؤال يقول إذا رزق الإنسان مالا وقدر له أن يعطي ذلك المال لغيره بأن يتصدق به مثلا، فهل يقال إنه أعطى ما مما رزق لغيره أو يقال إنه كان الذي أن الذي كان بيده كان رزق غيره؟ هذا توليد المسائل تشقيقها بهذه الصورة يعني غير محمود، فهذا الإنسان عندما ملك المال وأصبح في يده يعني بطريق مشروع فهذا رزق حلال، وإن كان على عقيدة أهل السنة أيضا أن كل ما وقع في يد الإنسان فهو من رزقه، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون إنما الرزق في الحلال، والإنسان إذا أخذ الحرام يقولون أن الله لم يرزقه ذلك وأنه لا يدخل في تقدير الله، وهذا باطل. والصحيح أن ما ناله الإنسان هو مما كتب الله أن يقع في يده وأن يحصل له، ولكن هناك رزق حلال وهو ما يعني حصل عليه الإنسان من طريق مشروع، فهذا الإنسان إذا رزقه الله هذا المال وأصبح في يده بطريق مشروع فهو رزق حلال له، فإذا وهبه لغيره فكان أيضا هنا رزق حلال لذلك الموهوب له، فهذا رزق كان في يد هذا ثم ساقه الله عز وجل وجعل هذا الأول سببا لإعطاء الثاني فأصبح رزقا للثاني، فهو رزق للأول يعني عندما يعني أخذه بحقه، وهو رزق للثاني عندما وهبه هذا له يعني بطيب نفس منه. نعم. ذكرتم أن الإنسان والعياذ بالله قد يسلب الإيمان، فهل هذا يكون من سوء الخاتمة أو يكون يعني قبل ذلك؟ هل يكون عند الموت أو يكون قبل ذلك؟ هذا قد يحصل في الحياة قبل الموت، يعني نسأل الله العافية، كما يحصل بعض الناس أنه ينتكس، ولربما وصل الأمر إلى الردة والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهذا دليل على أن من الناس من يرتد عن الدين والعياذ بالله. قد جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، فهذا قد يوجد في الحياة، وقد يوجد يعني توجد حسن الخاتمة سوء الخاتمة والانتكاس والردة قد توجد عند الموت والعياذ بالله، ولكن الإنسان إذا حصل له شيء في الحياة قد يوفق للتوبة، ولكن والعياذ بالله إذا ختم له بسوء وختم له بخاتمة سيئة فإن ليس بعد هذا استدراك والعياذ بالله. يقول السائل ما صحة قصيدة طلع البدر علينا فإن بعض الناس يستدلون بها على جواز الإنشاد الإسلامي؟ هذه تكلم بعض العلماء وقالوا أنها لم تثبت، وأنه ليس مما أنشده الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من مكة، وبعضهم يقول أن هذا مما يعني أنشده بعض يعني الأطفال والصبيان عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قدومه من تبوك، وهذا له شاهد يعني في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصبيان استقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ثنية الوداع، ومن الناس من يستشهد يعني بهذا بما جاء في يعني هذه الأبيات يعني طلع البدر علينا من ثنية الوداع، قالوا أن هذا دليل على أن هذا الإنشاد كان من هؤلاء الصغار عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تثبت وأنه لم يثبت في هذا شيء، وعلى كل حال سواء ثبت هذا الإنشاد يعني من الصغار للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم من تبوك أو لم يثبت فإن هذا ليس دليل يعني على التوسع في هذه الأناشيد التي شغلت الناس الآن عن قراءة القرآن، ولربما أصبح بعض الناس يتلذذ يعني بأصوات الصغار والشبان وكما يتلذذون بالأغاني، ولربما غرس في نفوسهم الشهوة يعني الخفية، ولربما يعني دعا إلى الوقوع في الجريمة والعياذ بالله، فإن هذا بلا شك أنه محرم. وكذلك إذا ظن الظان أن هذه الأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة وأنها تقوي الإيمان فهذا غير صحيح، إنما يقوي الإيمان القرآن وذكر الله وطاعة الله عز وجل، وأما هذه الأناشيد فإن أكثر من ينشدها يعني هم أجهل الناس، ولهذا لا نجد أحد العلماء من العلماء الكبار أمر بتأليف يعني فرقة إنشاد يعني بين يدي دروسه أو في مسجده قال لنتقوى على طاعة الله، لن تجد عالما يفعل ذلك، ولن تجد في تراجم العلماء أن أحد العلماء ألف فرقة إنشاد، وكل ما تركه العلماء نعلم أن يعني الخير فيما كان فيه عليه العلماء، وإنما هذا يحصل من بعض الجهلة ومن بعض العوام يقول والله أنا إذا سمعت يعني هذه الأناشيد في حب النبي صلى الله عليه وسلم زاد إيماني، وهذه مخادعة للنفس، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بالاستقامة على طاعة الله وبذكر الله عز وجل وبقراءة سيرته وبمعرفة سنته عليه الصلاة والسلام. سائل يقول هل تتضاعف الأعمال في رمضان كقراءة القرآن وباقي الأعمال؟ نعم، رمضان شهر فاضل، والله عز وجل يعني يمتن على عباده بالقبول ويحصل للناس زيادة أجر يعني في عبادتهم، وأما المضاعفة فهذه تحتاج إلى دليل، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الحسنات تضاعف إلى 70 حسنة في رمضان، ولكن هذا حديث ضعيف كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وأنه ليس مما يثبت، لكن يرجى لمن عمل في هذا الشهر بأعمال البر أن يكتب الله عز وجل له الأجر، لأن الأعمال الفاضلة تفضل يعني بالزمان الذي وقعت فيه وبالأمكنة الفاضلة. يقول: جدة زوجته مريضة لا تقدر على الحركة، فهل يجوز أن يعمل لها عمرة؟ إذا كان مرضها يعني لا يرجى برؤه، وهو مرض دائم يعني لا يرجون منها الشفاء أو لا ترجو منها الشفاء، فإنه يجوز أن يعتمر عنها. وأما إذا كان عارض وهي لا تستطيع الآن ولكن يرجى لها الشفاء بعد ذلك، فإنه لا يعتمر عنها، وإنما تعتمر هي عن نفسها بعد أن يشفيها الله. نختم بهذا السؤال، يقول حفظك الله: ما حكم استخدام الهاتف الجوال في المكالمات أو في التصوير؟ يعني الهاتف داخل المسجد النبوي، الجوال واستخدامه يعني في المكالمات لا بأس به، لأنه ما اقتني إلا لهذا، ولكن السؤال مقيد بالمسجد النبوي. نقول لا بأس إذا كانت هناك حاجة ضرورية مع خفض الصوت وأن لا يشوش على الناس. وأما ما نلاحظه بعض الناس التوسع، يعني إذا فرغ من الصلاة أو كان هناك وقت يعني في بين الأذان والإقامة وغيره، فتح الجوال ويتصل على فلان: أين أنتم؟ نحن الآن في المدينة، سكننا في فندق كذا، وعندنا كذا، وذهبنا إلى مكان كذا، وقصص وأخبار، هذه لا داعي لها ولا ينبغي أن يشغل الناس بها. وكذلك بعض الناس الذين يتكلمون حتى يصل إلى البيع والشراء، فإن هذا لا يجوز قطعا، يعني أن يبيع الإنسان ويشتري وهو في المسجد، لأن البيع والشراء في المسجد محرم ولو كان عن طريق الجوال. وأما إذا كان إنسان يعني أراد أن يطمئن أهله واتصل عليه، أو كانت هناك حاجة ملحة مثل مريض يطمئن عليه، أو أنه وعد أحد يعني أصدقائه وضاع ولم يعرف مكانه، فيكلمه بصوت منخفض ويقول: أنا في مكان كذا، ثم بعد ذلك ينهي المكالمة. إذن هذا الجهاز اقتني لحاجة، فينبغي أن يكون على قدر الحاجة، وأيضا لا يرفع الصوت، لأن بعض الناس يرفع صوته يعني عندما يتكلم في الجوال كأنه ينادي، وهذا جهاز يعني مصمم يعني أنك لو همست همسا يسمع منها الكلام، لماذا رفع الصوت؟ فيستخدم يعني برفق ويخفض صوته، وإذا اضطر إلى رفع الصوت ينتقل إلى مكان لا يكون فيه أناس، يعني في زاوية من زوايا المسجد يعني ليس فيها من يقرأ ولا يصلي، فلا يشوش. يعني بعض الناس يصلي الرجل ركعتين ثم يفرغ منهما ويصلي، وبجانبه رجل يتكلم بالجوال شوش عليه في صلاته وقطع عليه خشوعه، فإن هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بالذكر لما فيه تشويش على بعضهم، فكيف إذا كان هذا في مكالمات الجوال؟ وأما استخدام الكاميرا يعني في هذا المسجد وفي غيره من المساجد فإن هذا لا يجوز. هذه المساجد ما بنيت إلا لإقامة ذكر الله، ليس لالتقاط الصور التذكارية، وليس إلى أن يكون هذا المسجد يعني كأنه مسرح أو منتزه تصوير وانتشار الصور والتقاط الصور، فإن هذا لا يجوز. ثم إن ولي الأمر منع من هذا، وأنتم تلاحظون في بعض اللوحات المعلنة التي تكون بأبواب المسجد يمنع من التصوير، وولي الأمر إذا منع من شيء فإن طاعته من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز مطلقا استخدام التصوير يعني عن طريق الجوال أو عن غيره من الكاميرات في هذا المسجد ولا خارجه. والذي أنصح به أيضا إخواني أن يتجنبوا التصوير حتى خارج المساجد، لأن من أهل العلم من يرى أن التصوير كله محرم، سواء عن طريق يعني الكاميرا أو غيره، أنه محرم، والإنسان يتجنب الأمور المشتبهة ويأخذ بالأحوط لدينه ولا يقع في الشبه. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.